من عنده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث في نهاية النوع السادس والعشرين، قال: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا. وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره. هذه مسألة ذكرها في ختام هذا النوع، وهي عامة، وهي فيما إذا كان الحديث عن شخص واحد هذا واضح سيذكره، لكن إن أخذه عن اثنين أو أكثر فماذا يفعل؟ فإذا كان عن اثنين ثقتين، جاز الاكتفاء بذكر أحدهما. حدثني فلان وفلان وفلان، يذكر واحد ولا يذكر الآخر، لكن هذا ينبغي أن يكون فيما إذا كان المتن واحدا. إذا كان المتن واحدا، ما إذا كان المتن مختلفا لا، لأنه يترتب عليه أن ينسب إلى الراوي ما لم يقله. إذن إذا كان عن ثقتين جاز الاكتفاء بذكر أحدهما، والأولى ذكرهما. فكيف إذا كان في المتن عبارات فيها شيء من الاختلاف، وقد يظن الراوي أن هاتين العبارتين مثلا معناهما واحد ويكون الأمر بخلاف ذلك، فيذكرهما خير، لكن إن اكتفى بأحدهما بهذه القيود لا بأس. ثانيا، إذا كان عن ثقة وضعيف جاز إسقاط الضعيف. إذا كان الحديث عن ثقة وضعيف جاز أن يكتفي بماذا؟ جاز أن يكتفي بالثقة، لأن الضعيف يعني مستغنى عنه، ولو انفرد لما أخذ بحديثه. لكنني أنبه على شيء، وهو إذا كان الحديث عن راويين كل منهما خفيف الضبط مثلا، أو فيه نقص من قبل حفظه، فهذا والله أعلم ينبغي أن يذكرا معا، لأن إسقاط أحدهما قد يترتب عليه تضييع الحديث. أما إذا كان الحديث بعضه عن راو وبعضه عن آخر، فلا يجوز حذف أحدهما، لا فرق بين ثقة وضعيف. إذا كان الحديث بعضه عن راو وبعضه عن آخر وهو لم يميز بينهما، فلا يجوز حذف أحدهما، لأنه إن كان كل منهما ثقة وحذف واحدا منهما فقد قول الآخر ما لم يقل، وإن كان أحدهما ضعيفا وحذفه فقد سوى الحديث وجعل ما رواه الضعيف مثل ما رواه الثقة. فإذا كان الحديث بعضه عن راوي وبعضه عن آخر من غير تمييز لما رواه هذا وهذا، فلا يجوز حذف أحد الراويين كيفما كان ثقة أو ضعيف، لأنه إن كان ثقة فقد نسب لمن أبقاه ما لم يقله، وإن كان المحذوف ضعيفا فقد دخل الضعف الحديث، ولا ندري ما هي الجملة أو ما هي الفقرة الضعيفة. وقد كان يعني مسلم رحمه الله تعالى كما ذكر المؤلف يفعل ذلك في صحيحه مع عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى هو من الموثوقين، ولكنه في آخره اختلط بسبب احتراق كتبه، فكان مالك كان مسلم يحذفه يحذفه بخلاف البخاري، يعني مالك مسلم أقل حذفا للرواة الضعفاء من الإمام البخاري رحمه الله، أما أحمد بن حنبل فكان يذكرهم. وبهذا أنا الكلام على ماذا؟ على النوع السادس والعشرين من علوم الحديث، وتكلم على النوع الموالي وهو النوع السابع والعشرون الذي هو في آداب المحدث. قال رحمه الله: النوع السابع والعشرون في آداب المحدث. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتاب سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، آداب الشيخ والسامع، ولهذا جعله هنا نقلا عن أصله نوعين: آداب المحدث وآداب طالب الحديث. قال: وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة، يعني في أثنائها وفي غضونها وفي خلالها. معنى هذا النوع مبثوث كثير من مباحثه في الأنواع المتقدمة، لكنهم جمعوه في نوع واحد ليسهل حفظه، ويسهل من ثمة لمن حفظه التزامه. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. ابن كثير رحمه الله في هذا النوع يعني استغرق يعني كلاما كثيرا في ذكر السن التي يتصدى فيها ويشرع فيها صاحب الحديث في أدائه، في التحديث، في الأداء. ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. كثير هذا، هذا احتياط مبالغ فيه. وقال غيره: 40. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 أو قبل 30، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخ أحياء. ولذلك قال العلماء: العبرة يعني بالقدرة، فإذا كان الشخص صاحب علم وحفظ فلا بأس أن يحدث كما كان عليه أمر مالك والشافعي وغيرهما. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة، قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. الحقيقة أن تعيين سن معين ينبغي أن يلتزمه الشخص بحيث يمسك عن التحديث إذا بلغه خشية الاختلاط، هذا الوقائع ترده، ولكن الغالب على الإنسان إذا بلغ هذه السن، الكثير من الناس إذا بلغوا هذه السن لم يعودوا في تلك القدرة، بتلك القدرة التي كانوا عليها وهم صغار، فتجاوز هذا السن مع التحديث هذا يعني بهذا السن كثيرا ما يحصل فيها الخلل. لكن إذا بلغها الإنسان وكان مثلا في حفظه شيء، واعتمد في أدائه على كتابه الذي صانه، مثلا الشيخ أبو بكر جابر الجزائر، أمس كبير، أسأل الله تعالى أن يميتنا وإياه على التوحيد حتى يدخلنا ربنا الجنة، يعني الآن هو يعتمد على كتبه في تحديثه، يجي واحد يقرأه ويتكلم قليلا أو كثيرا، هذا طيب، الإنسان كبر وكان يقرأ عليه من كتابه لا بأس، واضح. أما أن يحدد سن معين ويقول هذا السن صاحبه إذا بلغه أدركه الخرف واختلط، هذا والله أعلم لا يمكن الجزم به، لأن بعض الناس بلغوا من الكبار عتية فاق القرن ومع ذلك فهم محتفظون ولله المنة والحمد بعقولهم وبإدراكهم وبتوازنهم. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. ونبه أخوتي الحاجة، الإنسان إذا كبر ماذا به؟ يعني لا ينبغي له أن يحرص على البقاء في المسؤوليات التي كان فيها وهو صغير، ينبغي أن يفسح المجال لغيره. خلاص يراجع الإنسان نفسه أحيانا، فربما يجد نفسه في أثناء كلامه مرة ما له يصرح ويهين. إذا تكرر ذلك منه وعلم أنه سيقول ما ليس بحق فعليه أن ينقبض وأن يمسك وأن يقلل وأن يعد أو يعد له ما يتكلم فيه حتى يصون نفسه ويحفظ غيره من أن يأخذ عنه ما ليس بحق. وهذا في جميع العلوم، هذا في جميع العلوم. قال: وقد استدركوا عليه، يعني على ابن خلاد، بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسعد بن سعد وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعي، وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، الاحتراز من اختلاطه حتى ولو لم يختلط بالفعل إذا كان المعتمد هو ماذا؟ هو حفظه، لأن الذاكرة تضعف إذا كبر الإنسان. وكاين بعض الناس ما لا يريد أن يقر بأنه كبر، واضح؟ ما يحبش يقر بأنه كبر، يريد أن يشعر نفسه ويشعر غيره بأنه ما زال في تمام صحته وعافيته. إن شاء الله ربي يديم عليك الصحة والعافية، ولكن موضعك هذا لم تعد صالحا له، فاتركه لغيرك. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، كان معتمدا على حفظ غيره وخطه وضبطه، فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. الناس أرغب في السماع عليه لكبار سنه، هذا كبير وربما يدخلوا حاجة أخرى، وشنية البركة، وربما يكون الغرض من ذلك عالي السند. لكن هذه أمور يبالغ الناس فيها، لا، العلم علم، العلم علم، ما في شيء قال لا غير الكلمة اللي يقولها فيها بركة، لا، البركة إذا كانت حقا، إذا فيها حق هي البركة نفسها. وكونه كبير، نعم هذا شاب في الإسلام، سنه عمر ولله عمر، طيب، لكن ينبغي أن يكون مع ذلك، لأن هذه أمانة. قال: فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. لكن رغبة الناس في السماع عليه هذا لا يعني أن هذه الرغبة حقا أو باطلا، قد تكون حقا وقد تكون ليست حقا، العبرة بما هو عليه. قال: كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، هذا شيخ ابن كثير سبحان الله، فإنه جاوز 100 محققة، يعني أنا متأكد بأنه جاوز 100، سمع على الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700، كم سنة؟ 100، سبحان الله، وكان شيخا كبيرا. طيب مليح، عاميا إشكال إذا كان عاميا، يعني عاميا خلاص ما الفائدة؟ يجي يجلس ويسمع وينال الأجر، لا يضبط شيئا، إحنا ما الفائدة من الأخذ عنه؟ هذا مجرد تطلب إسناد العالي. طيب تحفظ له سابقته ويكرم ويحضر مجالس، لكن تصديه لهذا ما فيه يعني شيء. ولا يتعقل كثير من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع عنه عند تفرده عن الزبيدي. إيه شأنهم كونهم تداعوا للسماع عليه؟ هذا لا يعني صواب ما فعلوا، رحم الله علماء المسلمين. فسميع منه نحو من 100,000 أو يزيدون، لأن الناس مولعون باش أنا سمعت على فلان. ولهذا كثير من أبنائنا من بلادنا الجزائر هو ما يعرفش حاجة في العربية ولا في الفقه ولا في الحديث، يقول لك أنا نشد الرحل أرتحل إلى الحجاز أطلب العلم، يجلس في حلقة وما يعرفون، ما ينفعش. يقرأ قبل يتعلم شوية في محيطه، يقرأ شوية، يقرأ بعض علوم الآلة، يعني هذه أجرومية، قطر النادى، يقرأ البيقونية، يقرأ كذا نهار لي، وهذا بإمكانه أن يحصل عليه هنا ويشجع اللي يأخذها عليه. فإذا قوية ساعده واشتد سوقه لا بأس، إذا كان روح بشرط يروح، مش يروح ثم يطلب، يروح يطلب العلم، أما يروح يتكفف الناس، يا الشيخ الفلاني دبر لي وين نسكن، يا الشيخ الفلاني دبر لي باش ناكل، على ما كلفك الله هذا. ثم أنت مقيم في بلد البلد الحرامين من غير إذني ولي الأمر، إقامتك غير مشروعة. ثم قال لا أديرني راني نجار، وانت ماكش نجار، يسجلك نجار وانت راك طايح تقرع، وربي يبارك في علم كما هذا، أكاد أحلف بأن الله لا يبارك فيه، لأن الوسائل غير المشروعة عمرها ما تكون، عمرها ما تكون يعني النتائج المترتبة عليها صحيحة أبدا. إذا علمت أن هذه وسيلة غير مشروعة غير ريح، ما فيش بركة، بركة في التزام الحق. فيروح ثم العالم ذا يدبر له واحد يعطوه الزكاة وهذا كذا، والله يروح متستر، والله يدبر على إقامة غير مشروعة، وإذا جاب له ربي يفتح عليه يترقى على العلم ويولي يتجر من الأول. كفت على زنادك وتبع الطريق الصحيحة وكن ثابتا على صراط الحق، هذا ما يصلحش. ولهذا كثير من إخواننا الذين هم هناك يعني يرتابوا في أمرهم لكونهم أتوا البيوت من ظهورها، والله ما هي من أبوابها، ما نقزوش حتى متقع، هذا لا يشرع. عشان يبني أمور على الصح، من مبادئ الحق أنك تلتزم الحق في وسيلة الوسيلة التي تريد أن تصل بها إلى الخير. كيف طيب نرجعوا، هذا يعني السياق جاب ذي الكلام، ما تحسبوش من التخليط، لا هذا مقصود، يعني هذه أسلوبي في الحديث. كيف قلنا؟ قال ولا يتعقل كثيرا من المعاني، رحمه الله على كل حال، ظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو 100,000 أو يزيدون. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، سبحان الله، نعم والله، حسن الطريقة، صحيح النية، الإخلاص، كل أعمال هذه من غير إخلاص لله تعالى وإرادة وجهه أي إخلاص، ولو كانت مثل الجبال فإنها محبطة باطلة شرك خفي. فإن عزبت نيته عن الخبر فل عن الخير، هذه قيل الخبر وقيل الخير، فليسمع. ما فهمت مراد ابن كثير رحمه الله عن هذا في هذا المعنى إلا فهما ضعيفا، معنى يترك غيره يقرأ. فإن عزبت نيته، غابت نيته، قصد نيته يعني نية الإخلاص ولا كيف؟ كيف يعني؟ فليسمع، معناه هو يترك غيره يقرأ، والله فليسمع، فليسمع. نعم إذا تكلمتم جميعا فات الفوتو. كيف؟ إنه يرجع لطلب العلم، النية يصحح العمل، يصحح العلم. لكن هذا الفرض أنه عالم ومحدث. فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، معناه يرجع إلى طلب الحديث. أبدا، هذا انظروا فيه، خلوها تنضج، انظروا فيها. فإن العلم يرشد إليه، فقال بعض السلف طالبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا منه. نعم، إذا كان في المجلس من هو أسن منه، أكبر سنا منه، لكن السن وحده لا يكفي. إذا كان في المجلس من هو أعلم منه، هذا نعم. ربما هذه الفقرة يعتمد عليها بعض الناس فيعتمد عليها. نعم الكبير يقدم، ولكن في العلم لا يكفي السن، ولا ريب أنهم يريدون السن مع العلم. لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا منه، أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن هو في البلد، لمن في البلد من هو أحق منه. يظهر للعبارة فيها نقص. بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، يعني يقصد لمن في البلد من هو أحق منه. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. يعني إذا كان في البلد من هو خير منه يقول لهم فلان أولى أن تأتوه وأن تستفتوه مثلا، والله أن تأخذوا عنه. يعني مشي هو مثلا لا يعرف شيئا وينفر. هذا حاصل الله في بلادكم، والله في بلاد المسلمين هو لا يعرف شيئا، يقول لا تروحوا لذاك، ما تروحوا يا رجل، خاف مولاك سبحانه وتعالى. إذا جاء واحد مثلا وأراد أن ينصح لله ولرسوله، قال في المدينة الفلانية فلان وفلان، فلان أولى، فلان أحق، لكن واحد ما يعرف شيء، قل ما تروحش عنده خلاص، من أين لك؟ قال فإن بعضها نعم، قال وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد من هو أحق منه. هذا من عند زد الكلمة، يعني لأن هذا مقصوده. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين نصيحة. قالوا لا ينبغي عقد مجلس التحديث، زيد، إلا والمسمع على أكمل الهيئات. كيف لا ينبغي؟ هذه العبارة يعني غير متجانسة ولا متوائمة. قصده لا ينبغي عقد مجلس التحديث إلا والمسمع على أكمل الهيئات. لكن الإمام بن كثير رحمه الله ما يعني العبارة ما يحاولش يصنعها، كان يرسل نفسه، اللهم ارحمه يا ربي، كان يرسل نفسه على سجيتها، فإذا ظهر المعنى فاللفظ وعاء له، خلاص هذا وعاء حافظ المعنى والمعنى راه محفوظ، يا خلاص ترك فهم. إذن قصده لا ينبغي عقد مجلس التحديث إلا والمسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزجر من يرفع صوته، لأنه كان يتأول آية سورة الحجرات، وهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، قال رفع صوتك على حديثه كرفع صوتك عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الشيعة هداهم الله وكفانا شرهم، يعني يعتمدون على روايات ضعيفة في هذه وربما موضوعة، ويكفرون بها أبا بكر وعمر، ويقولوا حبطت أعمالكم معناه ما رفعوا أصواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يتصيدون النفايات ويكذبون ليكفروا الناس، ويقولوا التكفيريين، قولوا لي بالله عليك وين راهم التكفيريين اكثر من الشيعة، قولوا لي والله نسيتوا هذه كفروا الصحابة، التكفير من عندهم خرج، هم التكفيريون، ما كانش واحد في العالم كما الروافض في التكفير، الاخرين كل فروع عنهم، ليه هو كفر الصحابة ويعتمد على الأكاذيب؟ أي تكفيرين أعظم خطرا منه؟ أنا لا أقول بأن من كفر العصاة راه معذور، ولكن من كفر خير الناس. ماذا بقي؟ قال لا ينبغي عقد مجلس التحديث وليكون المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك إلى آخره. قال وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام، تحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاء في هذا الذي ذكره من قراءة شيء من القرآن، إن يعني أردت أن أذكر الحديث لأن هذا معمول به في المجالس. المجالس إحنا عدنا كيف ما كان، مجالس علم والله، مجالس سياسة والله، مجالس كذا، وربما بعض المجالس يجري فيها اللهو، فالناس واش يديروا في الأول؟ يقرأون القرآن. هذا أصله عند المحدثين، والمحدثون إذا قرأوا القرآن في بداية مجلسهم فالمجلس مجلس علم ومجلس طاعة، لكن بعض المجالس فيها مجالس معصية، يقرأ لك القرآن في الأول وفي الأخير والداخل. الله المستعان. حديث أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعدوا يتحدثون في الفقه يأمرون أن تقرأ أن يقرأ رجل سورة. رواه الخطيب كما رواه أبو نعيم في رياض المتعلمين، قالوا إن رجال إسناده ثقات، وهذا القول منهم لا يعني تصحيح الحديث ولا تضعيفه، مجرد قول العالم رجال إسناده ثقات. على كل حال هذا هو معتمد من قال يقرأ القرآن في بداية، لكن والله أعلم على الذين يعقدون مجالس اللهو واللعب والغناء والرقص أن لا يفعلوا ذلك. صحيح أنت ربما كي تقول لهم ما تقرأش القرآن في البداية والخاتمة يقول لك أنت تكره علينا، راك تنكر علينا قراءة القرآن، ستقول لهم أنتم مجلسكم مجلس لهو، مجلس معاصي، خافوا الله تبارك وتعالى بترك المعاصي وترك اللهو واجتناب لغو القول، هذا خير لكم من أن تقرأوا القرآن يعني لمجرد أن تزينوا به مجالسكم وتوهموا الناس أنكم، هذا هو المقصود. أي. قال وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء، مش هذرمة مش هذرمة. أحيانا ربما بعض المجالس التي يأخذ الناس فيها الإجازة تلقى أنت الكلام اللي هذاك اللي يقرأ الحديث قريب ما تسمعش قاعد واش يقول، لأنه يريد أن يكمل الكتاب، ولكل أجل خلي له الأجل نتاعو نيشان يعني بقى يكمل في الوقت المناسب، إذا كان تقرأ الحديث هكذا هذرمة هذا لا ينبغي. قال وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه صلى عليه، كلما مر بذكر النبي صلى عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا ما يليقلاش يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد العادة، يستحضر أنه مطيع لله مستجيب لأمره، هذا كيف يفعل ذلك مش عادة، كما رأنا أحيانا في بعض المجالس الإنسان قاعد في المجلس كي يشوف الناس فطور يقولهم صلوا على النبي، يعاود يزيد 5 دقائق 10 صلوا على النبي. صحيح الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرغوب مطلوب، صلاة ينبغي الإنسان أن يتخذها يقطع بها الكلام نتاعو، والله تروح له الفكرة يقولهم صلوا على النبي هكذا عادة صارت. لا. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه رضي الله عنه، يذكر الصحابي. وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر بن عباس، يعظم شيخه التعظيم الشرعي مش التعظيم البدعي، التعظيم الشرعي. وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، يعني إذا كان هناك يعرف عن شخص لقبا، وهذا اللقب ليس ضروريا في التعريف به فلا ينبغي أن يذكره، يذكره بأحسن أسمائه. فأما لقب يتميز به فلا بأس. هذه آداب من ذكرها الإمام ابن كثير؟ آداب المحدث. نذكر حاجة خفيفة نختم بها إن شاء الله. تصحيح النية آداب المحدث. كاين أمور مشتركة بين المحدث وطالب الحديث، كيف كاين كثير من الأمور يشتركوا فيها، أو الإخلاص لله تبارك وتعالى مطالب به كل مسلم. تصحيح النية بالإخلاص لله تعالى والابتعاد عن حب الرئاسة ورعوناتها ودسائسها، ابتعدوا عن هذا كله. الحرص على نشر الحديث، بلغوا عني ولو آية. مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به كمثل من رزقه الله مالا فكنزه ولم ينفق منه. تعلم تعلم، العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثالثا التطهر والتنظف والتطيب كما كنتم تسمعون. رابعا خفض الصوت حين قراءة الحديث. سبق أن مالك كان ينزع بآية سورة الحجرات. عدم التفريق في التحديث بين من قامت القرائن على أنه متأدب يقصد وجه الله تبارك وتعالى وغيره ممن أراد بذلك أمرا آخر، متى ظهر للمحدث أن هذا غير هذا فليعمهم بالنفع. والعلم في معظم الأحيان حري بأن يرد صاحبه إلى الحق، فيطلب العلم لغير الله للجاه والمكانة والرفعة ثم يذلله العلم ويخاف الله تعالى. السن أتكلم عليها الإمام ابن كثير. الإمساك عن التحديث كما قلنا، إذا أنس الإنسان من نفسه أنه صار لا يضبط فليكف. عدم القيام للداخل إذا كان بصدد الحديث، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان الداخل في أثناء التحديث يعني. الإقبال على الحاضرين والتسوية بينهم حين التحديث، فلا يخصن جهة من الناس بالتوجه إليها أو أشخاصا معينين. ترتيل الحديث بحيث يسمع ويفهم. الحمد لله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في البدء والختام. هذه يعني خلاصة لما ذكره أهل العلم في آداب المحدث. ثم تكلم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على آداب طالب الحديث، فلنرجئ ذلك إلى الحصة القادمة إن شاء الله. أذكر لإخواني حصة الاثنين، الذين يحضرون حصة الاثنين أعتذر لهم عن الحضور. حصة الاثنين ألفية بن مالك أعتذر لهم عن الحضور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.